وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي، وفي رواية: سبقت غضبي. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منا رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. وفي رواية: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة انطباق ما بين السماء إلى الأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالرحمة كلها تدل على أن ينبغي المؤمن أن يكون حسن الظن بالله ولا ييأس، فإنه سبحانه ذو الرحمة واسعة، فينبغي المؤمن ألا ييأس مع تقوى الله والاستقامة على دينه، فإن الراغب في الرحمة والراغب في الرجاء يعمل، من أراد الخير وأراد الرحمة يعمل بطاعة ربه حتى يحصل له الخير. فالله جل وعلا بين لعباده أنه الرحمن الرحيم، قال تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالواجب على المؤمن أن يتق ربه حتى تناله الرحمة. فالكفار لخبث أعمالهم وسوء انحرافهم كما أمرهم الله به لا تسع عمرهم، مع عظمتها وسعتها لا تعمهم، بل هم في النار. والله يقول: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني إذا أجابوا دعوته واتقوه فهو رحيم لهم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. الواجب على من أراد الرحمة أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر محارم الله وأن يقف عند حدود الله. في هذا الحديث أن امرأة كانت في السبي فقدت طفل لها، فوجدت الطفل في الصلب فعرفته أنه ولدها، فأخذته ترضعه، فقال له النبي: أترون هذه طالحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني بعباده المتقين. وهكذا الحديث الآخر: إن الله جل وعلا كتب في كتابه عنده قال: إن رحمتي سبقت غضبي، إن خلق 100 رحمة أنزل بها رحمة واحدة يترحم بها الخلائق، وأمسك عنده 99 يرحم بها العباد يوم القيامة. كل هذه الأحاديث وما جاء في عنها كلها تبين لنا أن الواجب على المؤمن أن يحسن ظنه بربه، لكن مع العمل. يحسن ظنه بربه مع العمل، من أساء العمل ما أحسن ظنه بربه، ولكن من استقى الله استقام على العمل الصالح. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء الآية، العبد يتقي ربه ويعمل حتى تنال له الرحمة، حتى يوفق على الرحمة. أما يبتعد عن الله ويسيء العمل وينحرف عن جهاد الصواب فقد عرض نفسه لغضب الله وسخطه، ولا حول ولا قوة إلا به. المقصود أن الرحمة لها أسباب، فالواجب على العبد أن يأخذ بأسباب الرحمة، وذلك بتقوى الله والاستقامة على دينه والمسارعة إلى ما راضيه والحذر من مساخطه، هذه أسباب الرحمة. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. نعم. بارك الله فيك. هل يصح طواف السعي المحمول إذا كان صحيح البدن معافى؟ بارك الله فيك. الصواب لا يصح، يطوف إن كان يستطيع يطوف، أما إذا كان لا يستطيع لا بأس. ولو طاف محمول أو سعى؟ ما يصح، يعيد. يعيد الطعام السعي أمرها سهل. بارك الله فيك. كلمة فوق العرش يعني هي نفس الحكم القرآن يعني غير مخلوق؟ هو شيء خاص الكتاب اللي كتب الله جل وعلا، هو عنده فوق العرش سبحانه وتعالى. قل له كتب به انه ان رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. يعني غير مخلوق يعني؟ وشو؟ هل الكلمه العرش مخلوق واللي فوق مخلوق؟ الكتاب ايش قلت؟ الله هو الخلاق سبحانه وتعالى. نعم ايش قلت؟ الله هو الخلاق، رمى العرش والكتاب والسماوات والارض والجنه والنار، كل شيء هو الله خالقها. يقول سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل جل وعلا، والذي خلق كل شيء. قلت سابقا ان العرش هي اعلى على المخلوقات. نعم. وهو على المخلوقات عند جميع العلماء، هو على المخلوقات. تمام. القول ان رحمتي هي كل اكتب هنا يعني رحمة المخلوقات انطباق بين ما بين السماء والارض، يعني هذه رحمة المخلوقات. اما الرحمه اللي وصف الله هل يوصف الله قائمه ثم جل وعلا؟ يا شيخ من ناحيه تغيير العمله، اذا واحد اراد ان يغير عمله مثلا في السودان، اذا اراد ان يذهب للسودان يعطيه شخص هنا مثلا 500 ريال ويقول مثلا اريد ان تحولها الى خالتي في السودان، ياخذ شيخ صدق عن طريقه ياخذ شيخ بها ولا لا ويحولها هناك؟ نعم. الشيخ مثلا أنا الشخص أنا مثلا أعطيته 500 ريال وقال بحولها لك إلى جنيه سوداني السودان، بس لطرف آخر هناك السودان